هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع علي حسن علي محمد ثابت المقيم في قرية نزلة خيال مركز أبو كبير محافظة الشرقية، والتي يقول فيها: من سنين طويلة يا حضرات وإحنا بنعاني مر المعاناة من مية الصرف الصحي اللي بتتسرب تحت الأرض وبتأثر علينا وعلى بيوتنا، ومع مرور السنين ارتفع منسوب المية دي وبقى خطر كبير علينا يا حضرات. واشتكينا وفين وفين على ما قالولنا من الشهر الجاي هيتم البدء في العمل في شبكة الصرف الصحي في قريتكم نزلة خيال، وبدأ الشغل فعلا شهر واتنين وسنة والتانية، وصلوا في الحفر ورمي المواسير تقريبا 50% من الأعمال. وقامت ثورة يناير ووقف الشغل على كده، وعلى أمل إن الدنيا تهدى والشغل يرجع تاني. لكن أدي السنين بتفوت يا حضرات ومفيش حاجة حصلت. الحفر والمواسير اللي اتكلفوا ملايين مرميين في الأرض ومفيش أي استفادة منهم لغاية النهاردة، وإحنا لسه لغاية النهاردة بنعاني من مية الصرف اللي بتسبب لنا المشاكل الصحية والأمراض وبتأثر على بيوتنا. وإحنا مش متأخرين، بنصرف بالجهود الذاتية وبنوفر أرض العمل محطة الرفع، وتم توفير 5 فدادين عن طريق الهيئة عشان يتعمل عليهم محطة معالجة. وبعد ده كله برضو المشروع واقف. ممكن حد يهتم بينا وبمشكلتنا بعد السنين دي كلها لأننا تعبنا من الانتظار؟ ممكن. وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ سامي فتحي أحمد مدير عام العلاقات العامة بمحافظة الشرقية بالرد التالي: ببحث الموضوع تبين أن مشروع صرف صحي قرية نزلة خيال التابعة لرئاسة مركز أبو كبير من ضمن صرف صحي قرى الاستهداف الجغرافي بمنشأة رضوان مركز أبو كبير، وأنه قد تم تسليم موقع محطة الرفع للشركة المنفذة بتاريخ 19/5/2010، وتم تنفيذ 60% من شبكة الانحدار بالقرية، إلى أن الشركة المنفذة تقاعست عن تنفيذ المشروع بالقرية وباقي القرى، الأمر الذي أدى إلى السير في إجراءات سحب الأعمال منها وإسناد الأعمال المتبقية لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي أو مصنع المحركات للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين تعاونوا مع البرنامج في حل مشكلات السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.